بحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، إن في سورة الكهف وصلنا إلى الآية التي تضمنت وما بعدها القصة العجيبة الغريبة لموسى والقبر وما حصل فيها من الآيات الواضحة. ذلكم أن موسى عليه السلام كان يخطب في قومه خطبة طويلة بليغة اشتملت على عدد من المواعظ والعبر، فأعجب بها القوم وما اشتملت عليه من العلوم النافعة. ولما انتهى من خطبته قال له أحد السامعين: هل يوجد أحد أعلم منك من الناس؟ قال: لا. أي أنه هو أعلم الناس في زمن. فعاتبه الله تعالى وأوحى إليه أنه يوجد رجل هو أعلم منه. فقال: يا ربي أين هو لأتعلم منه وأعرف ما عنده من العلم الذي أفقده؟ فأمره أن يتجه أن يسافر ويكون معه حوت في مكة في كيس أو في زنبيل، فإذا فقد هذا الحوت وجد ذلك الرجل الذي هو أعلم بموسى في تلك المكان أو في ذلك المكان أو في تلك المنطقة. وهذه الآيات التي سمعتموها تحكي هذا الموضوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الله تعالى يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول واذكر إذ قال موسى. في ذاك الزمن الغادر. وهذا خبر لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قومه. إذن هذا خبر من عند الله تعالى خص به محمد صلى الله عليه وسلم ليعرف ما فيه من العبر وما فيه من الآداب والمواعظ. إذ قال موسى لفتاه وهو يوشع ابن نون من ذرية يوسف عليه السلام قال لفتاه وهو خادمها الذي يخدمه ويعاونه ويحمل متاعه ويرافقه في سفره والرفقة في السفر مفيدة. قال موسى لفتاه لا أبرح أي لا أزال مستمرا حتى أحقق أحد أمرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. مجمع البحرين يعني ملتقى بحر الروم مع بحر فارس إلى إنه باب المنزل الذي يلتقي فيه البحر الأحمر مع المحيط الهادي وبحر العرب. وقيل إنه مضيق طنجة التقى البحر المتوسط مع المحيط الأطلسي. وقيل إنه ملتقى البحر الأحمر مع البحر الأبيض. وقيل إنه ملتقى خليج السويس مع خليج العقبة طرف البحر الأحمر. وقيل غير ذلك. وكل هذا لا يفيد كثيرا إنما المفيد هو أن مكان ذلك الرجل هو قريب من هذه الأماكن. وموسى عليه السلام سوف يبحث عن ملتقى البحرين حتى يصل إليه أو أن يمضي حقبا من الزمن أي مدة طويلة من الزمن. والحقب قيل إنها 80 سنة وقيل غير ذلك. فموسى قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أي أمضي مدة طويلة مدة من الزمن طويلة. فلما بلغ مجمع بينهما أي لما بلغ موسى وفتاه مجمع بين البحرين نام في ذاك المكان ليستريح. وجاء في بعض الروايات أن موسى عليه السلام نام نوما مستغرقا عند صخرة في ذاك المكان وأن فتاه كان يفيق وينام نوما خفيفا. وكان معهم حوت وكانوا يأكلون منه في الطريق. وموضوع في هذا الكيس وفي هذا الزنديق فرأى أن ماء تطاير على ذاك الحوت فانسل الحوت حيا وخرج من ذلك المكتل أو الزنديق وساق في البحر ثم غطى إرفاءة طويلة ونام نوما شديدا. فلما استيقظ قام وذهبا يواصلان سيرهما. يقول جل وعلا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما. ف فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي أن موسى عليه السلام وفتاه نسوا تفقد المتاع ونسي فتى موسى أن يخبر موسى بأن الحوت خرج وأنه اتخذ سبيله في البحر سربا، أي أن هذا الحوت دخل البحر واتخذ له طريقا في البحر صار كأنه نفر برداب في وسط الماء مكان جاف لا يغمره الماء، عبارة عن انبوب أو عبارة عن نفق وسط الماء أو وسط الماء، وهذا أمر غير معروف وغير معتاد في عرف الناس، والمشاهد من طبيعة الماء أنه إذا انغمس في شيء فإنه يلم ما ينغمس فيه، لكن هذا الحوت انغمس في البحر فصار ما يمر به هذا الحوت هو عبارة عن نفق أو عبارة عن ثقوب، والماء محيط به لا يغمره ولا يزيل مكانه، فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي أن الحوت اتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز المكان وسار في الطريق موسى وفتاه قال لفتاه آتنا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. موسى قال لخادمه يريد أن تغدى، تعبنا من طول المشي من طول السفر نريد أن نستريح ونأكل غداءنا. حينئذ تذكر الفتى ما حصل لذلك الحوت، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. يقول لموسى أرأيت يوم أن كنا نائمين عند الصخرة هل تذكر؟ فإني نسيت، نسيت أن أخبرك أن الحوت قد خرج وساح في البحر واتخذ سبيله في البحر سربا، نسيت أن أخبرك بهذا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني لم ينسني هذا إلا أنني لم أذكر، أتعوذ بالله من الشيطان، لو أنني استعذت بالله من الشيطان لتذكرت. وهذا تنبيه على أن الإنسان إذا نسي شيئا يذكر الله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذ سبيله في البحر عجبا، لما أخبر الفتى موسى عن حال ذلك الحوت أنه ليس كبقية الأشياء المعروفة في العالم المحسوس، وإنما صار طريقه في البحر شيء عجيب ليس مما نعرفه ومما نشاهده في حياتنا اليومية، الشيء إذا انغمس في البحر إن البحر يغمره سواء كان حوتا أو غيره، إلا هذا الحوت فإنه صار طريقه عجب فسبيله في البحر عجيب، طريقه في البحر صار عجيب، عبارة عن نفق، عبارة عن طريق غير مغمور بالماء كالأنبوب الكبير. موسى ماذا قال؟ قال ذلك ما كنا نبغي، أي هذا الذي من أجله سافرنا، لأن الله تعالى قد أخبر موسى أنه إذا فقد الحوت يجد العبد الصالح في ذلك المكان. إذا نرجع إلى المكان الذي فقدنا فيه الحوت، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا، أي رجع موسى وفتاه وهم يتتبعون الخطى ويقصون آثار أقدامهم. مالوا من هذا الطريق عن هذه الشجرة وعن هذه الحصاد فيتابعون خطاهم ويتتبعون آثار أقدامهم لعجل أن يصلوا إلى نفس المكان الذي نام عنده عند تلك الصخرة. فارتد على آثارهما خطاها. حينئذ وجد موسى ما يريد. يقول جل وعلا: وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وجد الخضر وهو رجل صالح من عباد الله الصالحين، آتاه الله كرامات وعلمه من العلوم ما لا يعلمه موسى، وإن كان موسى أفضل منه لأنه رسول ونبي ومن أولي العزم، وذاك ليس نبيا ولا رسولا، ولكنه كان عنده من العلم أكثر مما كان عند موسى عندما قال تلك المقولة. فوجد عبدا من عبادنا أي من عباد الله الصالحين آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا الرجل الصالح هو من العباد الصالحين الذين اختصهم الله تعالى بمزيد علم وفضله بأن آتاه ما يستحق به الرحمة من الله تعالى. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه قصة الخضر مع موسى، فقال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، رامي سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله تعالى عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا موسى، قال موسى: يا ربي، كيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله بمكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو تم. فأخذ حوتا فجعله بمكتل ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يوشع بن نون عليه السلام، حتى إذا أتيا الصخرة وضع رأسيهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: فكان الحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. فقال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا. قال: فرجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى وقال الخضر وأنى بأرضك السلام. يقول كلمة السلام هذه غريبة، من جعل كيف يكون بأرضك أحد يقول السلام عليك؟ لأن كلمة السلام هذه تحية أهل الإسلام وتحية أهل الجنة، فتعجب الخضر أن يسمع من أحد يقولها، فقال وأنى بأرضك السلام، فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، يقوله موسى، قال إنك لن تستطيع معي الصبر يا موسى، إني على علم من علم الله علمني لا تعلمها أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. فقال موسى ستجدني إن شاء الله قادرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، مرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نوم يعني بغير أجرة. فلما ركب السفينة لم يبدا إلا والخضر قد خلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. قال له موسى قد حملونا بغير نوم، فعمدت إلى سفينتي وخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور وقع على حط السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرج من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض أي مائل، فقال الخضر بيده فأقام يعني رفعه وعدله فاستقام الجدار. فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى عليه السلام كان صبر حتى يقص الله علينا من قدرهما. قال سعيد بن جبير كان ابن عباس يقرأ وكان أمامه ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. إلى آخر ما جاءت القصة وفي سياقها الذي رأيتم ما فيه من العجب والعظة والعبرة. وبقيت القصة نكملها في اللقاء القادم، ولكن إذا تأمل الإنسان هذه المواقف يرى أن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما يعرف قدر نفسه، وأن ما عنده من العلم مهما كان يحمل من العلم إن ألا أن علمه ضعيف وقليل. وإذا كان موسى عليه السلام وهو من أولي العزم عاتبه الله تعالى وحمله مسؤولية تلك الكلمة لما قيل له أنت أعلم الناس وسكت، وقبل أن يكون هو يرضى لنفسه أن يكون أعلم الناس، بيّن له من هو أعلم منه من الناس، وأن ما أوتيه الإنسان من العلم هو قليل. المسألة الثانية هي حرص موسى عليه السلام، وينبغي أن يقتدي به كل طالب علم، بل كل إنسان ينبغي له أن يبحث عن العلم ويزداد من التعلم، وأنه مهما أوتي من العلم إلا أنه لا يزال يجهل الكثير من الناس، وحينئذ فيطلب العلم مهما كبرت فيه السن أو كثرت لديه المشاغل، فلا يقول أنا حصلت من العلوم ما يكفي وأتوقف عند هذا الحد، بل اطلب العلم من المهدي إلى المهدي. وإذا كان موسى عليه السلام سأل ربه أن يدله على من يعلمه ما يجهل من علماء الأرض، وأنه سافر وتحمل المشقة الطويلة لأجل أن يلتقي بذلك العالم الذي عنده من العلم ما ليس عند موسى، فهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم يبحثون عن المعلومة ويبذلون الغالي والنفيس لتحصيلها. وسلفنا الصالح وقع منهم صورا كثيرة، كانوا يسافرون من الشام إلى اليمن، ومن اليمن إلى العراق، إلى خراسان، إلى المشرق، وإلى المغرب، إلى الأندلس، ليسمع فائدة أو ليتعلم سند حديث من ذلك العالم. وقد سافر الشافعي من بغداد إلى مكة إلى اليمن ليسمع سند حديث واحد من علماء اليمن ثم يرجع. ولا شك أن هذا دليل على علو الهمة وعلى نبل المقصد، والعلم بالتعلم. ولا يقول الإنسان لست مسؤولا عن هذه العلوم، فإن هذا الخير الذي بأيدينا والذي سهل علينا وتيسر لنا الحصول على المعلومات بلحظات، فالإنسان في هذا الزمن يستطيع أن يتعلم المعلومة في أقصى الأرض بلحظات عن طريق الوسائل التي أتيحت لنا ولم تتح لمن سبقنا. إنسان في جنوب أمريكا الجنوبية أو في اليابان أو في أدغال أفريقيا يستطيع أن يسأل أي شخص في أي مكان عن طريق قنوات الانترنت أو غيرها من القنوات الفضائية أو وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها، في حين أن لم يكن هذا متاحا للأجيال التي سبقتنا. فهذه نعم، لكنها تحملنا مسؤولية، وهو أن نستفيد من هذه الوسائل في الأمور النافعة سواء كان طلبا أو تعليما. المسألة الثالثة هي الإعجاز العجيب، حيث أن الله تعالى جعل علامة لموسى يلتقي فيها بالخضر في المكان الذي يفتقد فيه الحوت، وفقد هذا الحوت لم يكن على ما اعتاده الناس في فقدان الأمتعة، إن كان وإنما كان على شكل آخر، فإن الحوت كان معه حوت يكفيه السفر، أكل منه عدة مرات في ذاك المكان حيا، عادت إليه الروح وانتفض، ولم تكن هذه وحدها العجيبة، بل العجيب الآخر هو أنها اتخذت لها طريقا في البحر سرابا، صار طريقها في البحر نفق في الماء، فالماء لا يعرف الناس أنه يكون في أنفاق، وإنما يكون نفق في بعضه، ولكن هذا الأمر من الآيات الباهرات التي اتخذها الله تعالى